فيردي الإيطالي. نستمع إلى أغنية من أوبرا لا فورزا ديل ديستينو لجيوسيبي فيردي الإيطالي. هذه الأوبرا وصفت بأنها ذات موسيقى جميلة وموضوع لا يصلح البتة للأوبرا. والأوبرا هي مسرحية غنائية كلاسيكية، والأوبرا الإيطالية ذات شهرة خاصة تاريخيا. نستمع إلى قطعة من لا فورزا ديل ديستينو لفيردي الذي توفي عام 1901. Here, they need me, cause they're putting on.